بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذه الليلة المباركة إن شاء الله بالتعليق على كتاب النفيس ورسالة لطيفة وقواعد عظيمة، هي القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. هذا هو نص العنوان الذي في المخطوط الأصلي، والبعض طبعها باسم القواعد الحسان في تفسير القرآن أو لتفسير القرآن أو بتفسير القرآن، لكن النسخة الخطية يقولون الأصيلة هي القواعد الحسان المتعلقة بماذا؟ بتفسير القرآن، للشيخ العالم العلامة الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المولود سنة 700,000 للهجرة، والمتوفى سنة 76,300، حيث توفي عن 66 عاما. وهذه القواعد الحسان، وكل القواعد التي ألفها حسان، هي ضمن قواعد كثيرة عني بها المصنف، ووضع منظومة في القواعد الفقهية، ومنظومة وكتابا في قواعد أخرى. وكما تعلمون من أهم كتبه وأشهرها كتابه التفسير اللطيف، كتاب الدعوة والعقيدة، تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان، والذي ختمنا قبل أمس فيه سورة آل عمران معلقين عليه، وإلا لن نأتي عليه بمزيد. وله تفسير مختصر أيضا، وله كتب كثيرة تتعلق بالرد على الملحدين وغيرها، لعلنا ندرسها في مناسبات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والقواعد الحسان تعنى بقواعد تخص تفسير القرآن الكريم، من ضبطها وفهمها سهل عليه التفسير بإذن الله، وهو شرف العلم بشرف المعلوم، فإنها تعنى بقواعد في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإنها مهمة وفي غاية الأهمية. تفضل يا شيخ، اقرأ المقدمة باختصار. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى مقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم، جليلة المقدار، عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده، ويفتح لنا من خزائن وجوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. قال: واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله،

فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. قال: ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاث عليها، زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها. هنا يبين في هذه القاعدة الأولى أن العبد إذا أراد أن يفهم أمرا وأن يعني يعلمه علما صحيحا فعليه أن يسلك الطرق الموصلة إلى فهمه من تدبر القرآن. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالكتاب مهيمن على جميع الكتب السابقة وشامل لخيرات الدنيا والآخرة، وحتى تفهمه عليك أن تسلك الطرق الموصلة إلى فهمه بالتدبر والتأمل، وأن تأتي البيوت من أبوابها. فإن المرء لو أراد أن يسلك بيتا ليس له إلا باب واحد فإنه لا يمكنه أن يسلكه، لكن إذا طرق الباب فمدمن القرع للأبواب أن يلج. فإذا سلك الطريق الصحيح وسلك الباب الذي يفهم به الكتاب والسنة كما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا حتى كأن أحدهم قرآن يمشي على الأرض كما يقول بعض السلف. إذا نظرت إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته يتخلق بأخلاق القرآن، يحل حلاله ويحرم حلاله ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويرد المتشابه إلى المحكم ويقف عند حدوده ويتأمله حق التأمل ويدرسه حق الدراسة. هكذا كان أصحاب محمد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لو أن أعلم لو أعلم أحدا أعلم مني أعلم مني بكتاب الله عز وجل ضربت إليه ماذا؟ أكباد الإبل. وهذا ليس تمدحا وليس تكبرا وليس غطرسة، بل هذا هو الواقع. فالمسلم إذا كان يجيد عملا ولا يعرفه غيره أو قل أن يعرفه غيره عليه أن يبرز ليبينه للناس. قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول عكرمة يقول مجاهد رحمه الله تعالى: كنت عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها ومدلولها، فإذا مرت به آية حاول أن يفهمها سواء كانت أوامر أو نواهي أو نحو ذلك وطبقها على نفسه. يقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وفي رواية أنه أضاف وعبد الله بن مسعود كانوا لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ولذلك فإن المسلم إذا قرأ الآية أولا تأمل معناها، وثانيا عمل بمقتضاها بأن يطبق ما تقتضيه ظاهرا وباطنا، فإن كانت أوامر أتى منها ما استطاع، وإن كانت نواهي اجتنبها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فيش فاجتنبوه. هذا هو شأن الصحابة، وكذلك التابعون من بعدهم الذين ساروا على نهجهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. والآية وإن كانت في ذكر الأنبياء إلا أن كل من سار على طريق الأنبياء وجب عليه السير على هذا السبيل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولو جاءنا متحذلق فقال: أنا أعلم من القرآن ما لم تعلمه الصحابة ولا التابعون، قلنا لهم: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالعلم هو علم كتاب الله وسنة رسوله، والفقه فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا القرآن غضا طريا وفهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظه ومعانيه ودلائله ومدلولاته ومحكمة ومتشابهة وخاصه وعامة وناسخه ومنسوخة ومطلقة ومقيدة ومبهمة ومبينة إلى غير ذلك. كل ذلك قد فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك فإن الواجب علينا أن نحاول جاهدين أن لا نخرج عن فهم الصحابة قيد أنملة، لأنهم رضوان الله عليهم هم الذين فهموا القرآن. هذا عبد الله بن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فهو يعلم تأويله، أي تفسيره. وكذلك ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وأما التبجح بأننا قد وصلنا إلى ما لم يصل إليه مما قد يخترعه البعض من معاني للقرآن لا تخطر على بال أحد، لا يدل عليها نص من الكتاب ولا من السنة ولا إجماع ولا قياس ولا لم يقل به أحد من سلف الأمة، بل تجد أن أحدهم يدعي زورا وبهتانا وظلما وعدوانا أنه وصل إلى ما لم تصل إليه الأوائل. نقول: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فضل. قال رحمه الله: ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال: وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت القاعدة السابقة وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ ليست الألفاظ مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها، والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. قال: فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وعما يتنزه عنه من النقص، فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح، أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة، قاعدة أصولية في الفقه والتفسير والحديث، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أننا إذا وجدنا نازلة أو آية أو حديثا، نزلت الآية أو جاء الحديث بسبب حادثة معينة، فإننا نطبق الآية والحديث على كل ما شابه تلك الإيش الواقعة، نطبقه على كل ما شابه تلك الواقعة. ذلك لأن القرآن أنزل ليتدبر وليتأمل، فتحجير المعنى على ذات القصة أو تلك الحادثة أمر لا يجوز، بل هي قاعدة عامة، إلا ما ورد الدليل على التخصيص، مثل ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالوصال، ومثل ما قضية العناق، عناق أبي بردة التي اعتبرها له النبي أضحية وقال إنها تجزئ عنه ولا تجزئ عن غيره، وغير ذلك وغير ذلك. فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القرآن نزل لهداية الناس وليشرع لهم دينهم الذي ارتضاه الله لهم، فأية واقعة ليس فيها ما يدل على التخصيص فإن الواجب تعميمها على كل قضية تنطبق على هذه الإيش الحالة. أضرب لكم مثلا، يعني أحد الصحابة وهو أبو اليسر رضي الله عنه أخطأ ووقع في قبلة مع امرأة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويظن أنه قد هلك وأنه لا يغفر له وأنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فأعرض عنه في البداية حتى نزلت الآية الكريمة: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال فإن صلاتك هذه تكفر ذلك. ولذلك فإن الصلاة والحج والعمرة تكفر ما بينها من الصغائر ما لم تغش الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما ما بينها ما لم تغش الكبائر. فإذا نحن نظرنا إلى قصة أبي اليسر رضي الله عنه فهي عامة له ولغيره، كل من ارتكب ذنبا ورجع إلى الله التوبة تجب ما قبلها، والعفو عن الصغائر وارد في شرع الله سبحانه وتعالى. مثل قضية كعب بن عجرة رضي الله عنه، وكان محرما فامتلى رأسه قملا وتعب وتقرحت رأسه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. فدعا بالحلاق وحلق له، وخيره بين أن يصوم 3 أيام أو أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين، وهو معنى قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة أو صيام أو نسك. وهكذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة وقضية التيمم، فإن قضية يعني إقامة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عقد عائشة رضي الله عنها كانت سببا في ماذا؟ في مشروعية التيمم. والكثير هذه قاعدة لو أردت أن تطبق ما تحتها لا احتاج إلى مجلدات. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما ما يدعيه المشركون عباد القبور الآن بأن النهي عن التقرب إلى الأصنام والأوثان والقبور إنما ذلك يخص أهل مكة، فهذه شبهة إبليسية، شبهة إبليسية ألقاها الشيطان في قلوب عباد القبور في هذا العصر، وزين لهم بعدة أسباب. منها أنهم قالوا أن أولئك المشركين من كفار قريش كانوا يدعون تلك الأصنام والآلهة ويسمونها آلهة، أما نحن ما نسميها آلهة، نسميها وسائل بيننا وبين الله. نقول لهم ما الفرق بين قولكم هذا وبين قول الله عن كفار قريش والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم السماوات والأرض، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حتى الأولين ما يقولنها آلهة، قصدي لا يقولنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، إنما قالوا إنها وسائط بيننا وبين الله. ولذلك نقول لداعية الشرك المعاصر الذي يدعو الناس إلى الشرك ليلا ونهارا وسرا وجهارا، الذي قال في إحدى مقالاته المسجلة بصوته الخبيث حيث قال إنني أقول لأولئك الذين يعني ينهوننا عن التوسل بعباد الله المقربين والتوسط بعباد الله الصالحين بيننا وبين الله، ونقول لهم إن الله قد شرع لنا التوسط بالجمادات فكيف لا نتوسط بعباد الله المقربين؟ طيب أيها الجاهل أيها المشرك ما هي الجمادات التي توسطنا بها؟ قال ألسنا نطوف بالكعبة؟ ألسنا نسعى بين الصفا والمروة؟ ألسنا نقف بعرفة ونبيت بالمزدلفة ونرمي الجمرات وإلى آخره؟ فهذا توسط بالجمادات، فكيف لا نتوسط بالأولياء الصالحين؟ وهذه قمة الشرك، هذه قمة الشرك. البارحة لعلكم سمعتم السؤال الذي طرح عندما قال أحدهم عفى الله عنه وعنه وهداه إلى الجادة، يقول أنتم أغلقتم التربة التي في يعني مكان أهل الصفة مدكة الغوات حاليا، الحمد لله ما زلنا نحن وين أغلقتم هذا، ما زلنا نتمسح بالقضبان والشبابيك وغبار الفرش، نسأل الله العافية والسلامة. انظر كيف زين لهم الشيطان أعمالهم وخرب عقائدهم وأوقعهم في هذه الأمور الخطيرة، أوقعهم في هذه الترهات والعياذ بالله. فانظر إلى هذا التصور المنكوس والطريق المعكوس. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنسأل الله العافية والسلامة. القاعدة التي بعدها طويلة نؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله، وهذه بمثابة افتتاح في هذه الليلة، لكن أحب أن أقول لكم شيئا من جهود العلامة الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي. هل تعلمون في كم ألف، كم مدة ألف فيها هذا الكتاب العظيم؟ في 36 يوما، 36 يوم، لأنه كما ذكر في المخطوط أنه بدأ تأليفه أو جمعه لهذه القواعد وهو يتلو القرآن في شهر القرآن، بدأ في يوم الاثنين غرة شهر رمضان يعني في مثل هذا اليوم، وختمه في 6 من شهر ذي القعدة في نفس العام، أي بمعدل قاعدتين في كل يوم. أولئك أناس قد بارك الله في أوقاتهم ورزقهم الصبر، وذلك في هو انتهى إليها في شهر الصبر، وشهر الصبر هو شهر الصوم وشهر رمضان، وسيأتي له مزيد بيان عند قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية الكريمة في غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل الكريم أقول ما معنى الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ نعم، حديث حديثان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وما حديث آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مقصود إيمانا تصديقا وإذعانا وإقرارا بأن تلك عبادة واجبة أوجبها الله علينا، واحتسابا أي طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، طلبا لما عند الله. يصوم وهو مؤمن بأنه ركن واجب عليه، يصوم وهو محتسب ذلك عند الله، يرجو ثوابه ويخاف عقابه، يرجو رحمته ويخاف عذابه. هذا هو معنى باختصار معنى إيمانا واحتسابا. نعم، وهذا هو معنى التقوى. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله، لا يقول الإمام طلق بن حبيب رحمه الله عندما جاءه قوم وقالوا ظهر قبلنا أقوام أو ظهرت قبلنا فتن من فتن الخوارج والرفض ونحو ذلك، قالوا فما المخرج منها؟ قال المخرج كتاب الله، قال المخرج تقوى الله. قالوا صف لنا التقوى، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على مراد الله ترجو ماذا؟ ثواب الله، ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على مراد على نور من الله تخاف ماذا؟ عقاب الله. نعم، السائل الكريم يذكر بأنهم معتمرون معتمرون من كندا. نعم. يقول سياستنا في المسجد يا شيخ أننا ولينا علينا امرأة في مدينتنا ليثبتوا للعالم أن الإسلام دين سياسة. نعم. يقول ما حكم فعلنا؟ يقول تخطب الجمعة وتصلي بنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها لإحدى الكبر. أولا صلاتكم باطلة، جميع ما صليتموه خلفها هي صلاة باطلة بإجماع المسلمين، فلا تصح إمامة المرأة بحال. ثانيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فأنتم تريدون أن ترضوا الكفار بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله سخط الله، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يا عبد الله، الإسلام كرم المرأة وجعلها لؤلؤة مصونة مكنونة لا يسرق منها لص شيئا من كرامتها، ولا ينال منها عفن يريد أن يمد يده إليها. جعلها ملكة في بيتها، تأمر وتنهى وتصلح وترعى وتقوم بالحقوق التي لها والتي عليها. كفل لها حقها في الملكية، وكفل لها حقها في المال، وكفل لها حقها في الإرث، وجعل لها حقوقا وعليها حقوقا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. والله لو طبق المسلمون الإسلام الصحيح لعرفت المرأة المسلمة تلك المنزلة العالية التي أنزلها إليها فيها ماذا؟ الإسلام الصحيح. وأما ما طبقتموه فإنه والعياذ بالله تنازل عن دين الله، وبعد عن طاعة الله، وإرضاء لأعداء الله، ومخالفة لشرع الله، وتحريف لدين الله، ولعب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اعزلوا هذه المرأة من الآن، أكرموها لتعيش في بيتها مكرمة معززة، تربي أولادها، تعلمهم، تدرس الأجيال، تدرس النساء أمثالها، تطببهن وتعالجهن من الأمراض. هكذا شأن المرأة المسلمة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا. الأعراق إذا أعددت إعدادا صحيحا إسلاميا، وليس أن تعدها لتختلط بكل الناس ويتفرج عليها جميع البشر، ويسرق أنوثتها زيد وعمر، ويغمزها فلان ويلمسها فلان ويصافحها فلان ويداعبها فلان وتمزح مع فلان وتتكسر مع فلان. أين غيرتك؟ هذه دياثة، والله دياثة. فالذي يرضى ذلك لامرأته ديوث، والديوث هو الذي لا يغار على عرضه. أنت تريد أن تريهم حسن الإسلام بمخالفتك للإسلام؟ لا والله، لا والله يا عبد الله. والله إن الكفار في أوروبا وغيرها يحترمون المرأة التي تستقيم على دينها أفضل من المرأة المنسلخة من دينها. أنا جربت هذا مرارا ومعي بعض نسائي، فعندما نأتي إلى مطار كذا أو كذا من الدول، الفاسخات الخالعات غير المحتشمات يفتشونهن معنا، يدخلن مع الرجال ويلمسهن الرجال. المتحجبات هم أنفسهم يطلبون لهن امرأة من أجل ماذا؟ أن تفتشها. فهذا عز الإسلام، والله هذا عز يا عبد الله. أول مرة أسمع في حياتي أن امرأة تخطب وتأم الناس، ما سمعت بهذا من قبل والعياذ بالله. وأعيد صلواتكم التي صليتموها خلف المرأة، فهي صلاة باطلة، لا تصلي بكم ولا ترأسكم، ولوا أحدكم. أما أنك تريد أن ترضي الكفار بسخط الله سبحانه وتعالى فهذا والعياذ بالله تنازل عن دين الله وبعد عن شرع الله وانسلاخ من دين الله عز وجل. عليك أن تعتز بدينك يا عبد الله، والله هم يحترمونك إذا اعتززت بدينك، فاتق الله. يقول السائل الكريم، سؤال صغير سمع. نعم، لأن ما نجد مكاننا بعد نعم. اليوم يسأل عن حكم أكل ما يعرف بالسمبوسة، يقول بعضها يحوي لحم الإبل، إذا فيها لحم إبل تتوضأ منها، إذا كانت تحتوي على لحم إبل فعليك أن تتوضأ، أما إذا كانت لحم غنم أو بقر أو جبن أو نحو ذلك فإنها لا تنقض الوضوء. إلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.